المسألة 11، لدينا مشروعية قتل الأسير المرتد بردة مغلظة بعد التوبة، هذا نؤجل الحديث عنه، نحتاج إلى إعادة ترتيب، وكذلك استدراج المرتد لقتله يؤجل أيضا، وكذلك حكم أموال المرتد أيضا يؤجل. المسألة 14 هذه إن شاء الله نتناولها في بعض التفاصيل. هل يؤخذ المرتد بما فعل في ردته؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذين يرتدون عن دين الله عز وجل وخلال فترة ردته إذا قتلوا المسلمين أو أخذوا الأموال وما إلى ذلك وأتلفوا ما أتلفوا، ثم قبل القدرة عليه تاب إلى الله عز وجل، قبل القدرة تاب إلى الله عز وجل، أمثال هؤلاء لا يؤاخذون بما فعلوا في ردتهم سواء قتل أو أتلف مالا أو ما إلى ذلك، لا يؤاخذون بما فعلوه في ردته. دليل ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما استتاب المرتدين من بني حنيفة من الذين كانوا مع مسيلمة ومانعي الزكاة، ما طالبهم بشيء سوى أن يدخلوا من الباب الذي خرجوا منه، أن يلتزموا بالزكاة، والشيء الآخر قال تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. اشترط عليهم شرطا آخر، قال تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، أي من قتلتموه منا تدفعون ديته، ومن قتلناه منكم لا ندفع الدية. هذا كان من ضمن شروط أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على المرتدين في أثناء توبتي، إلا أن عمر رضي الله عنه وارضاه قال يا خليفة رسول الله قتلانا في الجنة فلما يدون قتلان، نحن الذين قتلوا هؤلاء في الجنة بإذن الله تعالى، فلما يدفعون لنا الدية؟ فألغى الصديق رضي الله عنه وارضاه هذا الشرط من الصلح أو من توبة المرتدين، وهذا كان بعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن ما فعله المرتد في ردته لا يؤخذ عليه، هذا الدليل. الدليل شيء آخر، أن الغاية الحرص على عودة الإنسان إلى حضيرة الإسلام، فإذا كان قد أخذ مالا وجعلنا الشرط في العودة إلى الإسلام أن يدفع المال سيبقى على ردته، وهذا لا يجوز لنا. وكذلك إذا قلنا طالما قتلت فلانا ستقتل به، إذن سيبقى على ردتي، إذن سنكون سببا في إبقائه على ردتي، وهذا لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال. إذن لهذه الأسباب من فعل في ردتي ما فعل ثم تاب إلى الله عز وجل لا يؤاخذ بما فعل في ردتي. في واقعنا الآن كما تعلم أن هناك شرط، وأن هناك جيش، هناك جواسيس، وهناك من يعملون في السر. هؤلاء قبل القدرة، دائما هذا الشرط الأساسي، قبل القدرة عليه إذا جاء تائبا لا يؤاخذ بما فعله في المجاهدين. واضح الأمر إن شاء الله. قول الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. أما كيفية التوبة فهذه مسألة أخرى، أن يأتي بالشهادتين، أن يترك العمل، هذه الخطوات الثلاثة التي ذكرناها سابقا، أن يترك العمل، أن يأتي بالشهادتين، وأن يتبرأ من الفعل الذي كان يفعله في ردته. هذا الموضوع الأول. في سؤال واضح إن شاء الله؟ يدخل في هذا الحديث إن الله يضحك من الكريم. أها، يدخل في هذا أن أحدهم في ردته قتل مسلما، وذلك المسلم من الله عز وجل عليه بالجنة، ثم تاب هذا وقتل في سبيل الله. هذا أيضا هذا الحديث يأتي على هؤلاء إن شاء الله. شيخ التوبة مالته شرط الإمام الاثنين؟ لا لا، ما يشترط إن شاء الله، يكفي أن يعلن توبته. لكن إذا كانت بالكتابة سابقا، قلنا إذا كانت بكتابة أو بتصوير، هناك الذي يستلم التوبة يشترط وجود شاهدين. نعم شيخ، الشروط التي شرطها سيدنا أبو بكر على المرتدين، الثاني ماذا؟ أن تدو قتلانا ولا ندي قتلاكم، أي تدفع دية قتلانا ولا ندفع دية قتلاكم. هذا الذي قال عمر لما يدون قتلانا وقتلانا في الجنة، فتركه الصديق رضي الله عنه. أين؟ لا، كان في شروط أخرى أيضا، تتركون السلاح وتتبعون أذناب الإبل إلى أن يري خليفة الله، إلى أن يري الله خليفة الله فيكم أمره. هذه من ضمن الشروط، أنهم يتركون السلاح لمدة سنة. نعم، لكن ذكرنا موطن الشاهد فقط من الصلح. نعم، قلت إذا تاب قبل القدرة لا يؤخذ بما فعل، وإذا بعد القدرة متفسع توبتها ولا مرتين، يعني قاتل ينقتل إن شاء الله حتى لا تاب. لا لا، الآن القدرة، إيش المقصود بالقدرة؟ أن يكون تحت اليد، يعني ألقي عليه القبض تحت اليد، هو الآن اعتقل هكذا، اعتقل في حال ردته، هذا الذي يسمى بعد القدرة. أما الآن بعد أن فتح الله عز وجل البلاد، قالوا هؤلاء ليتوبوا إلى الله عز وجل، إن هؤلاء ليسوا تحت القدرة، يعني ما أمسكنا أحد منهم. أما الذي يعتقل، هذا الذي يسمى الآن هو تحت القدرة. هذا معنى تحت القدرة وعدم القدرة. الموضوع الذي بعده، حكم المرتد إذا ترك أو ترك العمل في الوظيفة الكفرية. افتح كتاب. في الكتاب جزاه الله خيرا، من كتب الموضوع قسم هؤلاء إلى قسمين، الذين يتركون العمل في مواطن الردة. القسم الأول هؤلاء أعضاء الحكومة كالرؤساء والبرلمان والوزراء وما إلى ذلك. هؤلاء المراحل التي يمرون بها هكذا، أولا رشح فلم يرشح، وطرح اسم ضمن المرشحين للدخول في الحكومة، ما أتى بأصوات تؤهله للدخول في الحكومة، لا نقول فاز لأن هذه خسارة، رشح ولم يرشح، هذا مرتد عن دين الله عز وجل، يعني لا يكفي عدم إتيانه بالأصوات يقال هذا ما دخل في الحكومة كيف تكفرونه، يقال هذا ما ترك بإرادته، وإنما بسبب عدم الإتيان بالأصوات ما دخل، والذي هو يريد أن يدخل. أمثال هؤلاء لا يقال عنهم مسلمون وإن كان يصوم ويصلي ويحضر المساجد. لماذا؟ لأنه ما ترك تدينا، وإنما ترك لسبب خارجي، أنه ما جاء بالأصوات التي تؤهله للدخول في البرلمان. أمثال هؤلاء حتى يعودوا إلى الإسلام مرة أخرى نفس الخطوات التي ذكرنا، يتبرأ، يشهد بالشهادتين، ويدخل من الباب الذي خرج منه يقر أن هذا الفعل كان فعل ردته، فتعتبر توبته بهذه الطريقة صحيحة. أما إذا ترك أو ما دخل بسبب الأصوات، هذا ليس، أو عدم الأصوات ليس مانعا من تكفيره. واضح هذه المسألة الأولى؟ جيد. رجل آخر رشح ودخل في البرلمان في الحكومة، ترك بانتهاء الدورة التي تسمى بالدورة البرلمانية. إذن هذا ما ترك تدينا، وإنما ترك بموجب القانون المعمول به أنه بعد 4 سنوات أنت ما يحق لك أن تبقى، عليك أن ترشح مرة ثانية. انتهت الدورة وما رشح، هذا يعتبر مرتدا بعد انتهاء الدورة إن لم يتبرأ من هذا العمل ويأتي بالشهادتين. فإذا جاء بالشهادتين وتبرأ من هذا العمل عند ذلك يعود إلى الدين، إذن هذا مرتد. ترك بانتهاء الدورة البرلمانية 4 سنوات انتهت ورجعوا إلى ما كانوا عليه، الذي كان موظف اللي كان في مكان معين يكون مرتد بعد انتهاء الدورة. يبقى مرتدا هذا الإنسان متى يتوب إلى الله يدخل في الإسلام؟ إذا ترك، هو ما ترك العمل، نحن دائما إيش نشترط في التوبة؟ ترك العمل. الشرط الأول أن يترك العمل، الشرط الثاني أن يأتي بالشهادتين، الشرط الثالث أن يتبرأ من هذا الفعل بأنه كان فعلا كفريا. هذا ما ترك، وإنما ترك بموجب القانون أنه انتهت الدورة ولهذا ترك. إذن الترك تحقق، لكن ما الذي لم يتحقق بعده؟ أنه أن يأتي بالشهادتين وأن يتبرأ من هذا الفعل الذي كان يفعله. فمن لم يتبرأ من الحكومات، من برلمانات هذه، معناه الرجل يبقى على ردته. هناك رجل ثالث رشح وترك بسبب الخلافات كما يحصل الآن. هؤلاء البرلمانيون عندما رأوا أن الحشد الشعبي سيحصدهم أصبحوا مهددين، بدأ أحدهم يخاف على نفسه، فقد يترك أحدهم خوفا على نفسه، هذا يبقى مرتدا عن دين الله عز وجل. أو اختلف، هذا مطلق اختلف، قال إذا ما صرنا على النهج الذي نحن عليه كل يسير في طريقه، إذن هو ترك لكن ما تدينا، وإنما بسبب الخلافات التي بينهم قال أنا أترك هذه الحكومة والحزب اللي معي يتركون الحكومة. إذن هؤلاء ما تركوا تدينا وإنما بسبب الخلافات، فيبقى هؤلاء مرتدون. متى يعودون إلى حاضرة الإسلام؟ هو ترك، نعم، أن يأتي بالشهادتين، أن يتبرأ يتبرأ من هذا الفعل، وأنت تعلم أن البراءة لا تكون إلا إذا علم أن هذا كان كفرا وهو الآن يتبرأ من عمل كفري. جيد. هناك صنف الرابع طرد أو اعتقل كما حصل لبعض البرلمانيين، بعضهم طولب فترك. إذن كل هؤلاء لا يرتفع عنهم اسم الردة لأنهم ما تركوا، الشرط الأول فيهم ما تحقق، أن يترك العمل لعلمه أن هذا الفعل كفر، ثم يأتي بالشهادتين ثم يتبرأ من هذا الفعل الذي كان عليه. كل هؤلاء يبقون مرتدين. من الذي ينجو منهم؟ ينجو منهم من ترك أسى بالشهادتين، تبرأ من هذا الفعل على أنه فعل كفري. هذا القسم الأول من العاملين في هذه الحكومات إذا ترك أو ترك العمل أو الوظيفة. واضح هذا الأمر إن شاء الله؟ نعم. أكو عندنا شان غلبة لما نبطل يعني من الدورة والستاب بس يستلم تقاعد. مسألة التقاعد مسألة أخرى، هذه الشباب اللي موجودين على الحسبة أو على القضاء هم ينظرون في هذه المسألة. هذا المسألة يكون كلها قبل القدرة. الآن هم مرتدون، قدرنا عليهم أم لم نقدر عليهم؟ لكن من قدرنا عليه مسكناه هذا لا توبة له بعد ذلك، لكن إن تاب قبل القدرة عليه، يعني رجل كان من ضمن المرشحين للبرلمان قبل أن يمكننا الله عز وجل منه تاب إلى الله عز وجل. هذه توبته مقبولة سواء كان في البرلمان أو في غير البرلمان. شيخ حتى أخلاء المغشحين ما لهم توبة؟ نعم شيخ. الآن بالجديد؟ نعم شيخ. الأخوة يعني ما يكون توبة البرلمانيين أو مرشحين. ما بسهون البرلمان. شيخ أي واحد من الفازوا أو تاب ما يعني صادونا ملاك. سابقا اللي كانوا مرشحين سابقا؟ نعم شيخ. اللي كانوا ضمن ال كانوا ضمن التشكيلة أثناء الفتح قصدك؟ قبل الفتح إن شاء الله. أخذ مرشحين في 2004 2006 2010 أي دورة سابقة جيد. إذن هذا يدخل في السياسة الشرعية في عدم قبول هؤلاء. شيخ حتى يعني بعضهم قتلوهم. شيخ قضاة سابقا لديهم توبة من أنا لا أعلم إيش السياسة الشرعية بالنسبة للجماعة في قبول توبة بعض أو عدم قبول توبة بعض، لكن هذه العموميات التي ينبغي لك أن تعرفها، لأن هؤلاء الله أعلم السبب في عدم قبول توبة هؤلاء. هل هناك في البداية هل هناك دليل على عدم قبول التوبة؟ يجب أن تبحث هذه المسألة في البداية ثم تبحث المسألة الثانية. الدليل على عدم قبول توبة بعض الناس ما حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء عثمان رضي الله عنه أرضاه بعبد الله بن أبي سرح. عبد الله بن أبي سرح هذا كان صحابي وكاتب وحي، ثم ارتد عن دين الله عز وجل والتحق بمكة. في فتح مكة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل مجموعة من الناس من بينهم ابن أبي سرح هذا. قال إذا وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة فاقتلوه. عبد الله ابن أبي سرح أصبح في جوار عثمان، يعني اختبأ عند عثمان رضي الله عنه، لأنهم كانوا أبناء خالة. عبد الله بن أبي سرح كان ابن خالة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان يا رسول الله اقبل توبة عبد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم سكت، ثم قال الثانية سكت، ثم قال الثالثة قبل، ثم قال لأصحابه أما كان فيكم رجل رشيد قام إلي سيفه فقتله؟ قال يا رسول الله لو أشرت لنا بعينك. قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في قبول توبة هذا الرجل ثم قبله بعد ذلك. فلو أنه خرج في المرة الأولى أو خرج في المرة الثانية هذا يعني بأنه ما قبلت توبته، فقد يكون الاستدلال بواقعة عبد الله بن أبي سرح في عدم قبول توبة بعض الناس. السبب الآخر أمثال هؤلاء الرؤوس كما تعلم عندما يؤذن لهم بالدخول في الداخل وهو على ارتباط بهذه الحكومة أنت لا تعلم في الخفاء ماذا سيرتب من الداخل، يعني أعضاء البرلمان اللي أو أعضاء المجلس المحافظة الذين كانوا في المحافظة إذا أذن لهم بالدخول قد يبدأ على العمل بالتنسيق، تنسيق الداخل مع الخارجي للضرب من الداخل. هذه احتمالية قد تقع وقد لا تقع، لكن الدليل لديك هو ما ذكرته. واضح إن شاء الله. مجالس المحافظات أو المجالس المحلية اللي تكون أبنى يعني. لا أدري الحكم اللي صدر بحقهم إيش الآن، فما الإخوة الشرعيون فما أصدروه من أمر فهو الذي يدينون الله عز وجل به. المجالس المحلية يعني توصم المجردة يرجع إلى ما قيل فيهم، شوف إيش القرار الذي اتخذ الشرعي بحق هؤلاء يسري عليه إن شاء الله. إيش كان عندك؟ الشرطة والجيش البصرة من في المسامحة من نأتي الآن إلى القسم الثاني. الآن الحديث كان عن العاملين في الحكومة، تشكيلة الحكومة، نأتي إلى الجيش والشرطة. في الكتاب تحتاج إلى إضافة بعض الكلمات. الجيش والشرط. هؤلاء طالما هم منتمون إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، كيفما كانت طبيعة العمل أو نوع العمل الذي يقومون به هذه ردة. لا يشترط في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أن يكون الرجل منهم حامل سلاح حتى يكفر، لا، وإنما الذي في الإدارة تابع لهاتين الوزارتين فهو مرتد عن دين الله عز وجل، يعمل سائق، يعمل خياط، يعمل طباخ، يعمل فراش، كل منتمي هذه الوزارة من الوزير إلى أدنى رجل كيفما كانت طبيعة العمل فهم مرتدون عن دين الله عز وجل. إيش الدليل على أن حامل السلاح مرتد في هذه الوزارة وغير حامل السلاح أيضا مرتد في هذه الوزارة؟ القاعدة الموجودة عند أهل السنة والجماعة يقولون الرزق له حكم المباشر، الرزق له حكم المباشر. إيش معنى الرزق؟ الرزق، نعم، الرزق له حكم المباشر. الرزق هو المعين، الرزق هو المعين، معنى هذه القاعدة أن هناك أناس يباشرون العمل وهناك أناس يعينونه على إتيان هذا العمل، فالحكم الذي يقع على المباشر يقع على الردء أيضا. مثال إيش؟ قطع الطريق، غالبا يجعلون لهم عين على مسافة، عندما يريدون أن يقطعوا الطريق هنا يجعلون لهم من يراقب الطريق من مسافة، خاصة في بلاد الإسلام كانت سابقا هكذا، أنه كانوا يخافون من جند السلطان، لا يأتيهم الجيش أو القائمين بالحسبة يأتون إليهم، فكانوا يجعلون رجلا يراقب لهم الطريق ويخبر عن القادمين، سواء كانت قافلة أناس يأتون أو أن جند السلطان قد يأتيهم، فهذا ما كان يشارك في أخذ المال، لكن ماذا يعتبر؟ معين لهم، عين لهم. لمثل هؤلاء العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الرزء له حكم المباشر، أي هذا الذي كان ينظر الطريقة ويراقب لا يختلف عن هذا الذي أوقف السيارة وقتل وأخذ المال وخوف، ما يختلف عنه في شيء، لأن هذا ما قام بهذا العمل إلا بمساعدة ذلك الذي كان يراقب لهم الطريق. كذلك وزارة الدفاع والداخلية الذين يعملون في القسم الإداري، رواتب، أرزاق، ملابس، تسليح، هذا الذي يحمل السلاح ما يستطيع أن يقاتل إذا لم تكن هذه الأقسام موجودة، يعني إذا ما كان هناك قسم لتوزيع الرواتب هذا ما يقاتل، إذا ما كان هناك أناس قائمين على إعطاء الأسلحة والعتاد هذا ما يقاتل، إذا ما كان هناك أناس يصلحون لهم السيارات ويزودون هذا ما يقاتل، إذن قتال هؤلاء متوقف على مساعدة أولئك، فهؤلاء كلهم يدخلون في حكم الردة. نأتي الآن متى تعتبر توبة الجندي وتوبة الشرطي. أولا هناك من يترك العمل، لكن ليس تدينا، كأن يكون ترك العمل خوفا كما كان يحصل دائما. هذا الذي يترك العمل يترك، في الأوقات السابقة في أيام كان الجيش موجود والنظام موجود والعياذ بالله، من كان يترك الجيش والشرط كان يتركون قتله، هل ترك القتل دليل على أن هذا تاب إلى الله عز وجل؟ لا، لأن الاسم شيء والحكم شيء آخر. نحن لدينا أسماء ولدينا أحكام. اسم هذا الذي كان في هذه الوزارة مرتد، حكمه القتل. فإذا ترك العمل دون توبة إلى الله عز وجل وترك قتله، هذا لا يعني بأنه دخل في حظيرة الإسلام. لماذا؟ لأنه يشترط في الدخول أولا قلنا أن يترك، وبعد ذلك الشهادة، وبعد ذلك البراء. والأوقات في ذلك الوقت كان عصيبة، ما ممكن أن تأتي بإنسان ترك وزارة الدفاع والداخلية تقول تأتي بشهادتين وتتبرأ من وزارة الدفاع وتتبرأ من وزارة الداخلية. تذكرون عندما قلنا يجوز قبول من يكتب توبته على الأوراق، لأن الرجل ما كان يستطيع أن يعلن البراءة في ذلك الوقت خوفا أن يعتقل وخوفا أن يقتل. فيبقى أمثال هؤلاء يقال عنهم أنهم مرتدون طالما ما ترك تدينا، إلا إذا علمنا من حاله أنه تبرأ بوسيلة من الوسائل، عند ذلك نتعامل معه على أنه الآن عاد إلى حضيرة الإسلام. هذا الصنف الأول. هناك صنف آخر يطرد أو يستقيل. جندي طرد أو جندي قدم الاستقالة وترك العمل. الطرد والاستقالة لا يعني العودة إلى الإسلام، لا يعني العودة إلى الإسلام، إنما يبقى اسم الردة مصاحبا له إلى أن يتبرأ من الفعل الذي كان عليه، لأن القاعدة التي اتفقنا عليها إيش؟ أن يدخل من الباب وهو أن يتبرأ من هذا الفعل. فمن لم يتبرأ ثم ترك العمل أو طرد، هذا يبقى مرتدا، ولكن قد يترك قتله لسبب من الأسباب. ترك قتله ليس كل من يستحق القتل يقتل، ليس كل من يستحق القتل يقتل. ففي مثل هذه الأحوال من السياسة الشرعية أن تترك قتل هؤلاء، لأن الذي يترك إذا قتلته من كانت لديه رغبة في الترك حتى لأجل غير الله عز وجل سيبقى. الشيخ عندنا مناطق نظر تمكننا من المناطق وطعين في التوبات والمرتدين أتوا بتوباتهم، وهناك ناس كانوا يعني خاطين وستاركين العمل تخطين يعني وقع القول على بعضهم يعني ماذا نحكم فيه؟ هذا ترجع إلى القاضي الذي ألقى عليهم القبض. يعني ممكن يقتل وممكن ما يقتل. قد يكون لديه أمور أخرى، اعتقلوه لأسباب أخرى، يعني ليست مجرد كونه تاب أو أعلن التوبة اعتقله، قد يكون مطلوب لشيء آخر. لأن بعض الناس بعد أن تاب قالوا اللي كان في الجيش والشرطة يتوب، تاب إلى الله عز وجل، المفروض توبته مقبول، لكن مع هذا بعضهم اعتقل. فعندما تبحث عن سبب اعتقاله ليس لأنه كان شرطيا، بل لأسباب أخرى قد يعتقل. أنا علمت بعض المسائل حدثت من هذا القبيل. نعم. الإضافة في الكتاب أين تضيف؟ لاحظ. في السطر الذي أسفله خط قال ترك العمل عن طريق الاستقالة أو غيرها، سواء تركه رغبة أو رهبة، أي رغبة في الترك أو رهبة من القتل. فهذا إذا كان آتيا لأصل الإيمان كالشهادتين والصلاة، ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإيمان، أو لم يظهر منه خلاف ما أظهر، فهذا يحكم له على الظاهر بأنه مسلم. هذا الكلام يحتاج إلى أن نربطه بما قبله، لأن الشروط التي اتفقنا عليها إيش؟ أن يتبرأ. فطالما ما علمنا براءته من هذا الفعل الذي كان عليه، يبقى اسم الردة عليه وإن صلى وإن ظهر عليه مظاهر الإسلام، لأنه كان يصلي في فترة وجوده في وزارة الدفاع والداخلية، فبعد أن ترك فهنا يضاف يقال ويجب أن يتبرأ من فعله. في بعد فهذا يحكم له على الظاهر بأنه مسلم، ويشترط اكتب ويشترط فيه أن يتبرأ من فعله السابق. لأن الأقوال التي ذكرت للعلماء في الصفحة التي بعدها يؤكد هذا، وما أخذناه سابقا أيضا يؤكد هذا الأمر. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يجب أن يبين أن هذا الذي كنت عليه كان كفرا وردة، فهذه العبارة تحتاج إلى هذه الزيادة. لماذا كل أحيانا يترك قتل بعض الناس؟ ترك قتل بعض الناس هذا يدخل في السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية لا علاقة لها بالسياسة العلمانية. هل هناك دليل على أن بعض من يستحق القتل يترك قتله؟ نعم، عبد الله بن أبي ابن سلول، هذا كان رأسا في المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، وعمل من المشاكل ما عمل، وقد قال الله عز وجل في أمثاله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذا التطبيق العملي لهذه الآية كان مع هذا الرجل في غزوة بني المصطلق. ابتداء في تلك الغزوة قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لكن كان طبيعة هذا الرجل تعرف، وكان رأس، فما كان يتكلم إلا حول المقربين له، وهؤلاء ما كانوا يشهدون عليه، وإذا نقل الكلام كان ينكر، قل ما قلت هذا الكلام. فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر، قال أنا ما قلت هذا الشيء. فأنزل الله عز وجل الآية بقوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قل لله العزة ولرسوله. في الدخول إلى المدينة الصحابة أرادوا أن يقتلوه، فمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء ابنه عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، قال يا رسول الله إن كنت تريد قتل أبي فأمرني أنا أقتله، لأنني أخشى إن قتله غيري فتأخذني الحمية فأقتل مسلما بمنافق، فإذا كنت تريد قتله أنا أقتل. تركه الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة عندما أرادوا أن يقتلوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة، قال إذا ترعد له أنوف كثيرة، ترعد له أنوف كثيرة، وفي رواية أخرى لئلا يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. إذن هو يستحق القتل، لكن لماذا ترك القتل؟ هذه تسمى سياسة شرعية، لأجل مصلحة أعظم من قتله. إذن بعض من يستحق القتل قد يترك قتله، وهذا من الدين. فكما ذكرت لك كانوا في وزارة الدفاع وزارة الداخلية، إذا بدأنا نقتل كل من يترك أو كل من يترك إذا لا يترك أحد. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تفريق المجتمعين وليس تجميع المفترقين، احفظ هذا الأمر، من سياسة رسول الله، من هديه وليس من سياسته، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تفريق المجتمعين وليس تجميع المفترقين. إيش الدليل على هذا الكلام؟ في غزوة الأحزاب عندما جاء 10,000 مشرك أو 10,000 مشرك يريدون دخول المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي لغطفان، غطفان كانوا من ضمن الأحزاب من ضمن 10,000، أراد أن يعطي لهم ثلث ثمار المدينة على أن يتركوا القتال، وغطفان كان لهم ثقل في جيش المشركين. وبما أن ثمار مكة ليست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لأهل المدينة، فاستشار 2 من المتقدمين فيهم، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. جيد. فقال هؤلاء نعطيهم ثلث ثمار المدينة على أن يتركوا قتالنا. فقالوا يا رسول الله، شيء أمرك الله به أم أمر تريده لنا؟ يعني هذا أمر من الله عز وجل أن تعطي لهم ثلث ثمار المدينة حتى يتركوا قتالنا، أم شيء تصنعه تريد خير لنا؟ قال بل أمر أريده لك. فقال هذين الاثنين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة من كبار الصحابة رضي الله عنهم، سعد بن عبادة له بعض الإشكالات في آخر حياته رضي الله عنه وأرضاه، قالوا يا رسول الله، عندما كنا في الجاهلية هؤلاء ما كانوا يأكلون ثمارنا إلا قرى، قرى بمعنى ضيف، عندما كان ينزل علينا ضيف يأكل من ثمارنا، بعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم، والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف. إذن ماذا تفهم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه يريد أن يفرق هؤلاء المجتمعين، فليست من هدي رسول الله أن تأتي بعمل وتحشد الذين يريدون أن يتفرقوا. هذا الدليل الأول. الدليل الآخر، هذا كلامي أنا لا تسميه قاعدة، تجميع المتفرق. نعم. يعني قصده من الكفرة من المشركين. دليل آخر على أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق المشركين لا أن يعمل عمل على أن يحشدهم. عندما حاصر الطائف مدينة الطائف في 8 من الهجرة، بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم من في الطائف، قال من كان من عبيد الطائف إذا أتانا فهو حر ومسلم، فهو حر، كل الذي يترك أهل الطائف ويأتينا هو حر. وبدأ العبيد ينزلون من سور المدينة ويأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بين هؤلاء صحابي كبير من أصحاب رسول الله، بسبب نزوله من السور ببكرة عرف بأبي بكرة، وهو يختلف عن أبي بكر، هناك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وهناك أبو بكرة، لأنه نزل ببكرة من سور الطائف وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح حرا وأصبح من كبار الصحابة بعد ذلك. إذن هذه أيضا وسيلة حتى يتفرق هؤلاء وينفض جمعه. نرجع إلى موضوعنا، قلنا إذن السياسة الشرعية وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان هناك في وزارة الدفاع والداخلية من يريد أن يترك، يجوز لنا أن نترك قتلهم حتى يتشجع الباقون أيضا على أن يتركوا. أما إذا قتلنا هؤلاء معناه الذي يريد أن يترك أيضا سيتشبث بالبقاء، وهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الأمر إن شاء الله. ندخل في باب المصالح والمفاسد. يعني فعل المضرة عن المفسدة. نعم، مصلحة ترك هؤلاء أغلب من قتلهم. شيخ جائز بالعكس قتل بعض الأشخاص في المصلحة، يعني ما يستحقون القتل، لكن تبقوا في الشروات من المصلحة أن يقتلوا. نعم، الأمير قد يرى مصلحة في قتل بعض الناس وهم على الإسلام، قد يرى قتل بعض الناس مما يرى في قتله مصلحة للأمة. طبعا هذه المسائل ليست متروكة إلى الاجتهاد، وإنما هذه مسائل يقررها ولاة الأمر، ليس أفراد الأمة، لا ليس الأفراد، لا لا لا لا، هذا الأمر يكون إلى ولاة الأمر. فإن رأى أن المصلحة في قتل المسلم الفلاني وفي قتله دفع لمفسدة عظيمة قد يقدم على القتل. في أي باب؟ أنت تعلم أن هناك عقوبات حدود وهناك تعجير. العقوبات والحدود هذا لله تبارك وتعالى، هو الذي حدد المخالفة الفلانية ماذا يترتب عليها من عقوبة. لكن هناك مخالفات تدخل في باب التعزيرات، أي الإمام يجوز له أن يعزر بعض الناس. وأدنى درجات التعزير نظرة أو كلمة أو زجر أو سجن أو ضرب، آخر شيء أو قتل. فقد يقتل بعض الناس تعزيرا وليس ردة، يقتل بعض الناس تعزيرا وليس ردة. هذا الأمر حصل في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وائل بن حجر أو حجر، حجر بن وائل أو وائل بن حجر لا أدري حقيقة الاسم، كأنه أشكل عليه. علم معاوية من حاله أنه يحرض الناس على الخليفة، أي سيكون إذا كثر من يسمع له سيخرجون على الخليفة، فأمر بإلقاء القبض عليه وجيء به. فأمر معاوية بقتله، وله كلام معناه أنه أن أقتل الآن رجلا وإلا سأضطر إلى أن يقتل الآلاف، لأن هذا إذا حشد وخرج على الخليفة هؤلاء يعتبرون مسلمون أو مسلمين وإن خرجوا على الخليفة، وهؤلاء جنود الخليفة مسلمون. فإذا بدأ القتال بين هاتين الطائفتين المئات من المسلمين سيقتلون. فدرءا لهذه المفسدة حتى لا يقتل المئات بل الآلاف من المسلمين، رأى قتل هذا الذي يريد أن يحشد ضد الخليفة. هذا لا يدخل في باب الحدود، وإنما هذا يدخل في باب التعزيرات لمصلحة رآها معاوية في ذلك الوقت. ولكن لا تنسى أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال في مرض موته: إن يومي معك يا حجر بين يدي الله لطويل. إن يومي معك بين يدي الله لطويل، أي عندما أحاسب لأجلك سيطول حسابي أمام الله عز وجل. نعم. فهذه المسألة من الناحية الشرعية جائز، لكن متى يقدم ولاة الأمر؟ عندما يكونون على درجة عالية من البصيرة بأمرهم، فإذا أقدموا يجوز لهم ذلك. ولهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر كلاما في شرح مسلم قال: من لا يندفع شره إلا بالقتل يقتل. يعني هو ما مرتد لكن فيه شر، هذا الشر ما يدفع إلا أن تقتله. قال: من لا يندفع شره إلا بالقتل يقتل. ودائما يستندون إلى عمل معاوية رضي الله عنه وأرضاه. الأمر يعود إلى ولاة الأمر، إن رأوا مصلحة في قتل رأس وهو مسلم، يعني هذا عندما يقتل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. نعم، واضح إن شاء الله. جيد، نقرأ بعض أقوالي صفحة 64. الحنفية قالوا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة: هؤلاء علماء الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال في مقدمة كتابه ذكر، قال: ما تعرضت لأئمة المسلمين كأبي حنيفة ومالك وتعرف في الجرح والتعديل، قال، لمنزلتهم في نفوس المسلمين، فهؤلاء لهم منزلة في نفوس أهل السنة والجماعة، ولكن هذا لا يعني أنهم أصابوا في كل ما ذهبوا إليه، ولكن لا يمسون بشيء. ثم قال: وذكرتهم بما فيهم، وما أذكرهم لا يضرهم عند الله ولا يسيئهم عند الناس. نعم، جزاك الله خير. لاحظ الأقوال الحنفية ماذا قالوا رحمهم الله، ما ذكر المصدر من أين هذا الكلام. قال: توبة المرتد أن يتبرأ عن الأديان سوى الإسلام، أن يتبرأ عن الأديان سوى الإسلام، أو عما انتقل إليه بعد نطقه بالشهادتين. قد تقول: هذا الذي دخل في الحكومة ودخل في الجيش والشرطة، هل هذا انتقل إلى دين آخر غير دين الإسلام؟ نعم، انتقل إلى دين آخر. إيش الدليل؟ يقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا الذي يضع هذه القوانين وهذه التشريعات والدساتير، علما أن التشريعات لا يضعها إلا الله تبارك وتعالى. فعندما يأتي هؤلاء يضعون هذه التشريعات، فقد أعطوا لأنفسهم خصوصية من خصوصيات الله تبارك وتعالى، فأصبح هذا الذي شرعوه دينا، هذا الذي شرعوه يعتبر دين. جيد، كيف لا يعتبر دينا وهو يتدخل في مسائل العقيدة، ويتدخل في مسائل العقوبات، ويتدخل في مسائل ما يسمى بالأحوال الشخصية، ويتدخل في الجانب المالي؟ لا توجد مفردة في الحياة إلا ووضعوا له تشريعا، كما لنا تشريع هم وضعوا تشريع. تشريعنا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاسجنوهما. هذا تشريع ولا ما تشريع؟ يقينا تشريع. إذن الذي دخل في هذه الحكومة فقد انتقل من دين الإسلام إلى دين آخر. هذا دليل الأول. الدليل الآخر أن هذا الذي دخل في هذه الحكومات أصبح دينه هذا الدين الجديد الذي اعتنقه، واضع هذا الدين يعتبر له ربا. من دان بدين الإسلام التزم بشرائع الله تبارك وتعالى ربه الله، من دان بهذه القوانين والدساتير هذا ربه ليس الله عز وجل، وإنما ربه لجنة كتابة الدستور، لجنة كتابة الدستور. يقول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. إذن هناك الله عز وجل رب، وهناك من دون الله رب. هؤلاء الأحبار والرهبان كيف أصبحوا أربابا لليهود والنصارى؟ لأنهم بدلوا شريعة نبي الله موسى، وبدلوا شريعة نبي الله عيسى، واليهود والنصارى أطاعوهم في التشريع البديلي وتركوا تشريع النبي. إذن بهذه الطاعة لعلمائهم، علماؤهم أصبحوا أربابا لهم وليس الله تبارك وتعالى. إذن من دخل في هذه الحكومة، هذه الحكومة لها دين، إذن أنت الآن تدين بغير دين الإسلام. جيد، من ربك إذن؟ ربك الذي كتب لك هذا الدستور وكتب لك هذا القانون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يسند فهم هذه الآية حديث عدي رضي الله عنه وأرضاه. هو كان من بني طي. وصل الشيخ؟ من بني طي. الرسول صلى الله عليه وسلم غزاهم وسبى منهم وأخذ منهم وجاء بهم، ثم من على بنت حاتم الطائي، امرأة كانت كبيرة في السن، فقالت يا رسول الله إن أبي كان وكان وكان، قال لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. حاتم الطائي ثم اعتنقت الإسلام، فمن الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وتركها، فأرسلت رسالة إلى أخيها عدي، هذا كان ترك ديار طي ورحل إلى الشام، كان نصراني، أن أقبل أن هذا رسول وأنه وأنه وأنه. فرجع عدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، دخل المدينة وفي عنقه صليب على النصرانية، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اطرح عنك هذا الوثب، قال فطرحته، ثم أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأعطى له وسادة وجلس على الوسادة، وتلا عليه قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي عربي يفهم إيش معنى هذه الآية، قال يا رسول الله ما كنا نعبده، لأن الذي يتخذ جهة ربا هذا يعني بأنه يعبده، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول لسنا كنا نعبده، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما كانوا يحرمون لكم الحلال فتحرمون ويحلون لكم الحرام فتستحلون، قال نعم، قال تلك عبادتكم لهم، تلك عبادتكم. إذن هذه القوانين الآن عندما غيرت وعندما بدلت دين، واضع هذا الدين لجنة كتابة الدستور، فمن دخل في هذا الدين وأطاعه عبد من؟ عبد لجنة كتابة الدستور، وإن كان يدعي الإسلام ويدعي الألوهية لله عز وجل ويدعي الربوبية. إذن من هنا قول الأحناف هنا أنه توبة المرتد أن يتبرأ عن الأديان سوى الإسلام أو عما انتقل إليه بعد نطقه بالشهادتين، ولو أتى بالشهادتين على وجه العادة وبدون التبرؤ لم ينفعه ما لم يرجع عما قال. هذا الكلام أين تثبته؟ في الملاحظة التي ثبتناها، ما قلنا أنه إذا ترك وأظهر علامات الإسلام من صلاة أو ما إلى ذلك هذا يعتبر مسلم؟ قلنا لا، يجب أن تضيف شرط أن يتبرأ. قول الأحناف هنا هو نفس هذا الكلام، ولو أتى بالشهادتين لم ينفعه ما لم يرجع عما قال، إذ لا يرتفع بهما كفره، أي بمجرد إتيان الشهادتين لا يرتفع كفر. وقالوا إن شهد الشاهدان على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له، وإن شهد الشاهدان على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له، لا لتكذيب الشهود، بل إن إنكاره توبة ورجوع فيمتنع القتل فقط وتثبت بقية أحكام الردة. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن في الدولة جاء شاهدان وشهد على رجل بأنه ارتد عن دين الله عز وجل، أمام القاضي أنكر، قال أنا ما أتيت بهذا الفعل. علماء الأحناف يرفعون عنه حكم القتل، لماذا؟ قال لأن هذا دليل على تراجعه عن الأمر الذي كان عليه. الآن طالما أنكر هذا الفعل إذن هو رجع عن الفعل الذي كان عليه وتبرأ منه، إذن تحققت شروط التوبة في حقه، من هنا قالوا يرفع عنه القتل. أحيانا العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ينتبهون إلى أشياء لا ينتبه إليها الناس. قال لا لتكذيب الشهود، لا يعني هذا أن هؤلاء الشهود كذبة، لا، وإنما رفع عنه القتل بسبب الآن تبرأ من الفعل وترك ما كان عليه. هذا الكلام تحفظه إلى أي؟ إلى إذ لا يرتفع بهما كفره، السطر الثالث، منتصف السطر الثالث، توبة المرتد إلى إذ لا يرتفع بهما كفره، إلى هنا تحفظ. ذكر الشرط اتيان الشهادتين في قول ابن عابدين قال ويحتمل أن يكون مع الإنكار الإقرار بالشهادتين، وعند نطقه بالشهادتين صحت توبته عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لقوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. تكملة الكلام، فإذا ادعى المرتد الإسلام ورفض النطق بالشهادتين لا تصح توبته. فإذا ادعى المرتد الإسلام ورفض النطق بالشهادتين لا تصح توبته. إذن أصبح في كلام ابن عابدين النطق بالشهادتين شرطا في التوبة. وقال الشافعية والحنابلة لا بد للإسلام المرتد من الشهادتين، تحفظ هذا. فإذا من هنا، فإذا ادعى المرتد الإسلام، هذا قول ابن عابدين، ورفض النطق بالشهادتين لا تصح توبته. وقال الشافعية والحنابلة لا بد لإسلام المرتد من الشهادتين. إلى هنا. هذا كلام تستدل به على شرط الشهادتين. نعم، اكتب على الحاشية شرط الشهادتين، شرط الشهادتين. فإن كان كفره لإنكار شيء كمن جحد فرضا أو تحريما فيلزمه مع الشهادتين الإقرار بما أنكر. اكتب هنا شرط الإقرار. شرط الإقرار من كلام ابن عابدين. نعم نعم. فإن كان كفره لإنكار شيء كمن جحد فرضا أو تحريما فيلزمه مع الشهادتين الإقرار بما أنكر. إلى هنا. شرط الإقرار. هذا تحفظونه إن شاء الله. كلام الذي بعده مشابه له، لكن كلام ابن حجر كما ينقل عن الإمام البغوي رحمه الله قال هذا أيضا تحفظوه. فإن كان كفر بجحود واجب أو استباحة محرم فتحتاج إلى أن يرجع، أو فيحتاج المفروض أظن إلى أن يرجع عما اعتقده. هذا أيضا تحفظونه. هذا شرط الترك. إذن عندك قول العلماء على شرط الشهادة، على شرط الشهادتين، ولديك قول أيضا ابن عابدين على شرط الإقرار، ولديك أيضا كلام الإمام البغوي على شرط الترك. فإن كان كفر بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج إلى أن يرجع عما اعتقده، أن يترك عما اعتقده. شرط الترك. في كلام المطيعي وإن ارتد بجحود فرض مجمع عليه كالصلاة أو الزكاة أو استباحة محرم مجمع عليه كالخمر والخنزير والزنا لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويقر بوجوب ما جحد وجوبه وحرمة ما استباحه لأنه كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم بما أخبر به، فلا يحكم بإسلامه حتى يقر بتصديقها بذلك، إلى قوله لأنه كذب الله وكذب رسوله. شيخ وإن ارتد وإن ارتد بجحود فرض مجمع عليه كالصلاة أو الزكاة أو استباحة محرم مجمع عليه كالخمر والخنزير. إلى هنا هذه المسائل التي أشرنا إليها تحفظونها. يوجد ديوان في تونس اسمه ديوان قيس الأراضي. إيه؟ هذا شغل يعني قيس الأراضي العمران وغير ذلك. فغيروا له التسمية يعني قبل سنتين أو ثلاثة. وقريب يستلم. قال أصبح تابع لوزارة الدفاع. فهل هؤلاء الموظفين يكفرون هنا؟ إيش علاقتهم بوزارة الدفاع؟ لا أعرف. مجرد تسمية أم؟ يجب أن تعرف إيش علاقتهم بوزارة الدفاع، وهل يعينون وزارة الدفاع في أمر من الأمور أم لا؟ إن كانت أي إعانة لوزارة الدفاع أصبحوا ضمن تشكيلة وزارة الدفاع، أما إذا كانوا مستقلين عنهم لكن تابعية فقط لهم ووزارة الدفاع لا ينتفع منهم بشيء، تبقى أنه يدرس عملهم كشيء مستقل عن وزارة الدفاع. يعني هذا لا يعني أنه تثبت لهم الإسلام، لا، تدرس عملهم في هذا المجال أيضا إيش حكم الشرع فيه. أما إذا ارتبطوا بوزارة الدفاع هذه رد. وجزاك خيرا. بهذا نكتفي إن شاء الله تعالى.